الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونبدأ إن شاء الله. وهذا هو أول مجلس في رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: إني مريض بالسكر وآخذ أبر الأنسلين، فهل هذا يفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن أبر الأنسلين ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية، ولا هي من الطعام، ولا هي من الشراب، ولا هي مما يدخل الجوف، وإنما هي نوع من أنواع الأدوية تصل إلى مكان الأنسلين للتنظيم فقط. يقول السائل: ما الحد الذي وضعه الشارع في الدية؟ الحد الذي وضعه الشارع في الدية إذا كان خطأ فمئة من الإبل، وإذا كان شبه عمد أو عمد فمئة من الإبل مغلظة، ثم 20 منها حاملة. يقول: وما الحكم إذا تجاوز هذا الحد؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يتجاوز الدية الحد الذي وضعه الشارع، لكن الذي أراه الله أعلم أنه لا يجوز هذا الحد، لأن مجاوزة الحدود التي وضعها الشارع استدراك على الشرع، والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإما الدية المحدودة وإما القصاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: أفطر في أحد المساجد وهناك الإمام يفعل بعض البدع من دعاء جماعي وقراءة القرآن عند أذان المغرب، وأنا لا ألتفت إلى هذه البدع لكني أفطر معهم، فما حكم فطري معهم؟ لا بأس، لا بأس، ما دام أنك أنت في المسجد فأنت على خير. هم يفعلون البدع، حاول أن تنكر هذه البدع إذا استطعت، ما استطعت أن تنكر هذه البدع فليس عليك شيء ما دمت لا تشاركهم، والحمد لله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة والكفار يعبدون الأصنام، وما ذلك بضار لهم. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا الإنسان ثبت على السنة وعمل الناس البدع فإنه ذلك لا يضره، متى يضر؟ إذا شاركهم عياذا بالله. يقول السائل: ما الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها في الليل غير صلاة التهجد؟ لعل السائل يريد في ليالي رمضان. في ليالي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في غير التهجد كان يشغل وقته كله بقراءة القرآن والذكر والخلوة والدعاء، ما كان عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان يشارك الناس إلا فيما لا بد منه. مثال ذلك لما تكون هناك قضية وهو بمثابة حاكم المسلمين فيخرج لحل القضية، وخرج من معتكفه من المسجد لأجل أن يوصل صفية إلى دارها. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان يتهجد، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يدعو، يخلو بالله سبحانه وتعالى. اليوم في ليالي رمضان الناس، يعني أنا منصدم جدا أن الناس في ليالي رمضان يشاهدون المباريات، سبحان الله. هذه الأيام قال الله عنها أياما معدودات، تروح عنك أيام الربح، أيام الربح العداد شغال، كيف أنت ترضى أنها تذهب هكذا هدرا بمشاهدة مباريات ولا مشاهدة تمثيليات ولا مشاهدة؟ إذا قلنا أنها لا تنفع فإنها تضر، وإذا قلنا أنها لا تضر فإنها لا تنفع. الواجب على المسلم في نهار رمضان وفي ليل رمضان أن يشغل كل وقته في هذه الأمور التي ذكرها الله في آيات الصيام: إطعام، صيام، قراءة قرآن، ذكر لله عز وجل، الدعاء، المكث في المسجد ومنه الاعتكاف. هذه هي الأمور التي ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه فيها. يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ باتفاق العلماء صلاة الجنازة في المقبرة لا بأس بها، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، لكن يكون في طرف من المقبرة ولا يكون في وسط القبور حتى لا تداس القبور الأخرى. يقول: هل يقصد بالحمام المكان الذي تحرم فيه الصلاة والمكان الذي يستحم فيه أم بيت الخلاء؟ الحمام الذي لا يجوز فيه ذكر الله عز وجل ولا الصلاة ولا قراءة القرآن هو مكان الاستحمام، يعني مثل بعرفنا اليوم المواضع، المواضع خارج بيت الخلاء. ما يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في مواضع المواضع أو في مكان الغسل، ولا أن يصلي ولا أن يذكر الله عز وجل. أما موضع الخلاء اللي هو قضاء الحاجة فهذا أشد حرمة. ومن أعجب ما رأيت ومن أعجب ما سمعت، قبل أيام كنت في أحد الحمامات العامة أسمع رجل وهو يكلم بالهاتف ويقول: لا والله، إي والله، وربي، ما يعني أنا أتوضأ وأنا منضجر، ماذا أفعل له؟ ضربت عليه الباب لعله أن يسكت. هذا غريب ما يكون. أين احترامنا لله سبحانه وتعالى؟ أين توقيرنا لله جل وعلا؟ لا يجوز أن يذكر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأماكن. ينبغي الإنسان يعرف متى يذكر الله وأين يذكر الله. يقول: هل الحجامة من مفطرات الصوم؟ الحجامة من مفطرات الصوم، لكن إذا كان الحاجم يمص الدم فإن ذلك يفطره، وإذا كان المحجوم يضعفه بحيث يصبح مريض فيحتاج إلى الصوم إلى الفطر، نعم، وحينئذ يكون من المفطرات. وهذا معنى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث صحيح. ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ خبر، خبر وليس لا عموم له. ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجما يمص الدم ورأى المحجوم ضعيف وسيصبح مريض ويحتاج إلى الإطعام، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الأصل فإن الحجامة في نفسها إخراج، والقاعدة أنه ليس في الإخراج فطر إلا القي، فمن غلبه القي فلا شيء عليه، ومن استقى فعليه بالصوم. ولا يقاس الحجامة على القي، لأن القي لماذا الإنسان إذا استقى فإنه يعتبر مفطر وإذا خرج القي لا يعتبر مفطر؟ هنا الآن نريد الفرق، ما الفرق؟ لماذا الشارع فرق؟ لأن الإنسان الذي يغلبه القي، المعدة سبحان الله بهذه الطريقة، المريء بهذه الطريقة، فإذا غلبه القي فإن المعدة تنفتح تلقائيا، الطعام اللي في المعدة كله يخرج ولا يرجع، لأنه هو المعدة هي التي تريد طرد هذا الطعام. أما بخلاف الاستقاء، أنت تريد أن تخرج، أنت حينئذ المعدة لا تريد أن تخرج وأنت تريد أن تخرج، فحينئذ يصلح شد وجذب، أنت تشد لتخرج والمعدة تشد لتدخل، فحينئذ يخرج شيء ثم يدخل مرة أخرى، فكأنك أدخلت إلى جوفك شيء. ولذلك فرق الشارع بينهما. فالحجامة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من المفطرات، وهو قول جماهير العلماء خلافا للحنابلة. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن باعتباره كلام الله وأحد صفاته؟ نعم، الحلف بالقرآن أو الحلف بالمصحف، لما الناس يحلفون يقول أحلف بالقرآن أو أحلف بالمصحف، ما يقصدون أحلف بالقرآن، ما يقصدون الورق ولا يقصدون الألوان، إنما يقصدون كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فمن حلف بالمصحف فهو كمن يقول أحلف بكلام الله، لا فرق. وهذا نبه عليه الشافعية رحمهم الله ونبه عليه الحنابلة، أن الإنسان إذا كان يحلف بالمصحف فإنه لا يقصد الورق، لو كان مقصوده الورق لما قال أحلف بالمصحف، لقال أحلف بكتاب سيبويه مثلا. إذا ليس مقصوده الورق، ما مقصوده؟ مقصوده كلام الله عز وجل، فهذا حلف صحيح وهو معقود. يقول السائل: هل السهو عند سجود السهو يبطل الصلاة؟ باتفاق العلماء السهو عن سجود السهو لا يبطل الصلاة. يعني إنسان أخطأ في صلاته فعليه أن يسجد للسهو ثم نسي السهو فلا شيء عليه والحمد لله رب العالمين. يقول: ما هي ضوابط الخطبة بين العروسين حتى تتم وفق شرع الله؟ هذا السؤال لو نخليه بعد رمضان أحسن، أخاف أن نقول لهم الضوابط بعدين يفطرون. يقول: أرجو التفصيل في زكاة الدين الذي لي على الغير، وهل يجب أن يكون حالا حتى أزكيه؟ بالنسبة لمن يطالب شخصا بالدين، لاحظوا الآن الأحوال. أولا لا بد أن يكون الدين الذي عند فلان مع مالك الذي عندك قد حال عليه الحول، هذا أولا. فإن حال عليه الحول ننظر إلى من عليه الدين، فإن كان الذي عليه الدين موسرا يعني قادرا على الأداء لكن أنت تستحي أن تقول له عطني ديني، لأنه أبوك أمك أخوك ولدك جارك صديقك شريكك أي كان أنت اللي تستحي، هو قادر أن يعطيك ناسي مثلا، فهذا يجب أن تخرج زكاته. لماذا؟ لأن الدين على موسر يستطيع أن يعطيكها متى ما طلبت، واضح هذا ولا لا؟ أما إذا كان على معسر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المال إذا كان الدين على معسر وهو الذي لا يستطيع أن يعطيك، جاء وقت الدين جاء وقت الدين وأنت تعرف أنه ما عنده، فالآن أحد أمرين، تقول له جاء وقت الدين الآن مالك إلا أن تقول له طيب ما يخالف أمهلك 6 أشهر أخرى شهرين آخرين مثلا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المال لو مكث السنين ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته وتخرج زكاة سنة واحدة. شكرا لله تعالى على أن الله رد لك الدين فقط. ومما يدل على هذا من حيث المعنى أن إقراضك المسلم صدقة، إقراض من أقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار، فإقراضك المسلم صدقة، فحينئذ نقول إذا كان على معسر فهذه إقراضك إياه مرة أخرى صدقة، فكيف نلزمك بالزكاة؟ هذا من حيث المعنى. أيضا من حيث المعنى المال الذي على معسر يعتبر في حكم المال الذي على من عنده مال لا يستطيع التصرف فيه، والقاعدة عند الفقهاء أن من كان له مال لا يستطيع التصرف فيه أنه كالمعدوم، كالمعدوم متى ما قبضه عليه أن يخرج زكاة سنة واحدة. يقول: ما الراجح في قص المحرمة لشعرها؟ هل يكفي ضمه وقص أسفله؟ لو قصت المحرمة بمقدار أنملة اللي هو طرف الأصبع الصغير من أي جهة من جهات شعرها كافية، لكن لو أنها قصت من كل ظفر شيئا يسيرا كان أفضل. أما بالنسبة للرجال فالمجزئ بالنسبة للرجال إما قص الشعر كله وإما حلق الشعر كله. يقول: هل يعد قراءة تفسير ابن كثير في نهار رمضان من الأعمال الصالحة، والقراءة في التفاسير عموما ومشاهدة البرامج الدعوية؟ لا شك أن حلق العلم والمدارسة والمذاكرة لا سيما في ما يتعلق بالقرآن في شهر رمضان أن هذا كله خير، وهو من مجالسة العلم ومن مدارسة العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس ومع جبريل القرآن كما جاء في الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة. ما نوع هذا العرض؟ هذا عرض ليس فقط للتلاوة، عرض للتلاوة للمعنى لكل شيء. يقول: رجل نوى الإمساك قبل الفجر بكثير لأنه أراد أن ينام ويستيقظ لصلاة الفجر صائما، ولكنه لم ينم فأكل في وقت السحر مع أنه نوى الإمساك، هل صومه يكون صحيح؟ طبعا صومه صحيح لأنه أكل في الوقت المأذون فيه الأكل. فمثلا لو أنت نويت بعد صلاة المغرب أنك تصوم غدا وبعدين ساعة 10 أكلت الظهر، ساعة 12 أكلت، ساعة 1 أكلت، قول ليالي رمضان عندنا صارت كلها ما شاء الله ليالي أكل، وين ما تروح أكل أكل أكل، حتى الواحد قام يحس بالتخمة المفروض أن شهر رمضان الواحد يضعف، الناس في رمضان يزيدون، الله المستعان. يعني شيء غريب جدا والله. وإذا ما أكلت يزعلون. طيب يا أخوان خلونا براحتنا عشان نقدر نصلي. أمس صليت بجنب واحد التراويح، والله يا الأخوة بدون يعني مبالغة، إني أنا ما عرفت ماذا يقرأ الإمام. لماذا كل شوي يتارع، كل شوي يطلع روايح من فم. يا أخي ما هكذا يا أخي، كل شيء بحيث يقوم صلبك وتقوم لصلاة التراويح، لا تؤذي نفسك، لا تؤذي الناس. لماذا هذه السمنة؟ هذه من علامات آخر الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: امرأة أسلمت وهذا ثالث رمضان لها، وكانت قد أخبرت أنها تفطر فقط أيام الدورة عندما تكون قوية ومتعبة، وبقية الأيام لا تفطر وتصوم، على كل حال إذا كانت جاهلة ليس عليها إلا قضاء ما أفطرت فقط. يقول: ماذا يفعل من وقع في قطيعة رحم ولا يستطيع حاليا الإصلاح؟ هل لا يجتهد بالصالحات لأنها لا تقبل؟ لا، يجتهد بالصالحات ويجتهد في الإصلاح، يجتهد في الصالحات والدعاء، ويتضرع إلى الله أن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين رحمه، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بين القلوب المشتتة. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني الله جل وعلا يؤلف بين القلوب، ونحن لا نستطيع، لو ننفق ما في الأرض جميعا ما نستطيع أن نؤلف بين القلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح ما بيننا وبين أرحامنا، وما بيننا وبين أصحابنا وجيراننا. يقول: أسكن مع حمولتي مع وجود أخو زوجي المتزوج، ونفطر جميعا ونجلس بعد الفطور في مجلس واحد، هل علي إثم على الجلوس؟ يعني قصد الاختلاط، يأكلون مع بعض، يجلسون مع بعض، هذا أمر لا يجوز. الرجال يأكلون مع بعض والنساء يأكلون مع بعض، الرجال يجلسون مع بعض والنساء يجلسون مع بعض. يقول: هل لا يستجاب الدعاء بإلحاح مع وجود معاصي وكبائر الذنوب، مع العلم أني مقر بالمعصية وتمنى التوبة يدعو الله بالخلاص منه؟ ما دام التائب وما دام المذنب يدعو بإلحاح أن الله يتوب عليه، سيتوب الله عليه. عليه أن يلح، وعليه أن يصبر، وعليه أن يظهر الصدق واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يستجيب له عاجلا ليس آجلا. يقول: هل على الأم إثم إذا فرقت بين بناتها بالمحبة والاهتمام والعطاء حتى وإن كانوا متزوجات؟ الجواب: نعم، على الأم إثم إذا فرقت في المعاملة. ما هي المعاملة؟ الاهتمام، العطاء، المنع. عليها إثم إذا فرقت في العطاء. أما المحبة فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لها أن تظهر ذلك أمام أخواتها. يقول السائل: أخذت فيزا كارت بمقابل راتب من بنك إسلامي، هل يجوز الذهاب للعمرة بأموال الفيزا؟ إذا كان أموال الفيزا بحيث أنك تأخذ من نفس البنك المال فهذا أرجو أنه ما في بأس، أما إذا تسحب من بنك آخر فهذه معاملة ربوية لا أنصح بها. يقول: كيف تكون زكاة الحساب البنكي الجاري الذي يكون متحرك ويستخدم للمصاريف اليومية وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الحساب الجاري كما تعرفون يزيد وينقص، يزيد وينقص. أنت ما لك شغل بالزيادة والنقصان، أنت احسب حساب أنه والله من أول شهر شعبان مثلا، إذا جاء شهر شعبان كم فيه؟ افرض أن فيه 1500 دينار، زكي 1500 دينار، ما لك شغل بالزيادة والنقصان في أثناء الحول. يقول: في حديث صحيح: من قعد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كتب له حج وعمرة تامة، هل هذا صحيح؟ نعم، الحديث صحيح، الحديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول: كيف هي صفة قطع الصلاة؟ لعل السائل يسأل عن إذا أراد الإنسان يقطع الصلاة كيف يقطع الصلاة؟ قطع الصلاة لا يجوز. الأصل أن قطع الصلاة لا يجوز لعموم قوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ليس له أن يقطع الصلاة، لكن لو عرض له عارض، مثلا المرأة في البيت تصلي وسمعت صراخ ابنتها وهي لا توجد معها أحد إلا هي وابنتها وما تعرف ما الذي جرى لها، فتريد أن تقطع الصلاة الآن، كيف تقطع الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقطع الصلاة بالسلام، حتى لو كانت واقفة أو راكعة أو ساجدة، تقطع الصلاة بإيش؟ بالسلام، تسلم وتذهب وتنظر ثم تأتي وتستأنف الصلاة، ثم تأتي وتستأنف الصلاة. طيب لو كان رجل مثلا ليس عليه وضوء ودخل في الصلاة كيف يقطع الصلاة؟ لا، هذا لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ لأنه أصلا ما له صلاة، هذا ما له صلاة، فرق بين هذا وذاك. يقول: هل هناك فرق بين صلاة التراويح والتهجد أم هما نفس الصلاة؟ التراويح والتهجد هما صلاة واحد، لكن السلف رحمهم الله كانوا يطيلون التراويح حتى يصلونه بالثلث الأخير من الليل، وكان في عهد الإمام مالك رحمه الله بعض الناس يصلون في أول الليل وبعض الناس يصلون في آخر الليل. عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يصلي في آخر الليل والناس يصلون في أول الليل، كما جاء في حديث عبد القاري قال: كنت مع عمر يوم أن جمع الناس على أبي، فقال عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون إليها. فدل على أن الصحابة منهم من كان يقيم في أول الليل ومنهم من كان يقيم في آخر الليل، ولو أن الإنسان قام الليل كله فهذا خير على خير ونور على نور. يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة القرآن أثناء السجود، فما حكم أن أدعي بالأدعية الواردة في القرآن عند السجود؟ باتفاق الفقهاء الأدعية الواردة في القرآن تدعو بها في السجود، باتفاق الفقهاء أنه لا بأس بذلك، وإنما الذي يكره هو أن تقرأ القرآن قراءة التلاوة، لا تقرأ القرآن تلاوة لا في الركوع ولا في السجود، لأن الركوع حالة ذل والسجود حالة ذل، ينافيان أن تقرأ كلام العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. أما الدعاء فأنت تقرأ الآية بصيغة الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول: عندنا في قريتنا سيتم بناء معهد ديني بمجهود الأفراد عن طريق التبرعات، وأنا أريد المساهمة في المشروع، ولكني متخوف من المناهج التي سوف تدرس في هذا المعهد، هل ستكون موافقة للكتاب والسنة أم لا؟ فما النصيحة؟ النصيحة أنك أنت تتبرع بنية أنهم إن شاء الله يضعون مناهج طيبة، وإذا أخطأوا وضعوا مناهج مخالفة للسنة فهم الذين يأثمون وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. وإذا استطعت أن تعرف معهدا يقيمونه على الكتاب والسنة وتعينهم أنت فهذا نور على نور. يقول: هناك حملات تبرعية للآبار وتشغيل المستشفيات ويكتبون تجوز الزكاة، فما رأيك؟ يعني يأخذون الزكاة ويبنون بها آبار، يحفرون بها آبار، يشغلون بها المستشفيات. الذي عليه عامة الفقهاء ولا أعلم فيهم خلافا إلا يسيرا جدا يكاد يكون مهجور، الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم والترمذي، العلماء كلهم، الفقهاء كلهم بلا استثناء يرون أن الزكاة لا تجزي إلا في الأصناف الثمانية اللي الله ذكرها في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد في سبيل الله باتفاق المفسرين الجهاد والدفاع عن الأمة الإسلامية. أما بناء المساجد وبناء المدارس وبناء المستشفيات من أموال الزكوات فهذا أفتى به بعض المعاصرين، وليس لهم سلف في هذا أبدا، لأن مال الزكاة يجب أن تسلمه مالا إلى الفقير، ما يصير تشتري كوبون وتعطي الكوبون للفقير. طيب افرض أنك أنت تعطي الكوبون للفقير، الفقير ما يحتاج هذا، يحتاج مال، هذا ما يجوز. فأنا أرى والله أعلم، أرى وأفتي بقول الجمهور من أهل العلم، وهو اتفاق السلف أن الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية، وأما حفر الآبار، بناء المدارس، وبناء المستشفيات، فهذه لا تكون إلا من الصدقات المطلقة لا من الزكوات. انتبهوا لهذه المسائل، هذه دقيقة أيها الإخوة. والله الزكاة أنت تسأل عنها يوم القيامة، هل وصلتها إلى مستحقيها أو لا؟ والله تسأل عنها يوم القيامة، هذا أمر ترى ما هو هين. وبعض الناس يعطي زكاته حيث كيفما اتفق، وهذا أمر عسير ترى. يقول السائل: أقرأ وردي في القرآن في الصلوات الرواتب، مثلا أبدأ بسورة البقرة وأكمل وردي قراءة عن حاضر حتى أختم القرآن. لا بأس بذلك، قراءة الورد، تقرأ غيبا، تقرأ نظرا، تقرأ قائما، تقرأ قاعدا، تقرأ نائما، اقرأ وردك ما استطعت. إن شاء الله يكون فيكم ناس ختموا 5 مرات، 6 مرات، 7 مرات إن شاء الله. هذا ما ورد من الأسئلة، والآن نفتح المجال لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، إذا كانت المغسلة في الحمام وأنت تريد أن توضأ، كيف تبسمل؟ تبسمل في قلبك وبلسانك بدون صوت. نعم. نفس الشيء، حمامات السباحة لا يذكر الله فيها. نعم. نعم، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفرق أن الفقير أشد حاجة من المسكين. ولنضرب مثال، الفقير هو الذي يحتاج مثلا إلى مصروف 300 دينار في الشهر، وليس عنده مدخول نهائيا، أو عنده مدخول أقل من 150 دينار، هذا يسمى فقير. والمسكين هو الذي مصروفه الشهر 300 دينار، عنده مدخول 150 160 170، هذا يسمى مسكين. واضح؟ إذن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قدمه الله تعالى. نعم، تفضل. نعم، الدعاء عند الفطر أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو للإخوان، الدعاء بأي دعاء ما في بأس، لكن قلنا السنة أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لكن لو دعا قبل هذا بأي دعاء آخر ما في بأس، الباب مفتوح. هذا ثبت. نعم، رواه كما ذكرنا، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. سؤال مهم، يعني أخوكم يسأل يقول: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردها، هل هذا خاص بالسلام أو بأي تحية؟ الذي عليه عامة المفسرين أن هذا عام بأي تحية. فإذا واحد قال لك مساك الله بالخير، تقول له مساك الله بالخير والنور، زد عليه، عرفت؟ لأن حتى تكون حيوا بأحسن منها. إذا واحد مثلا قال لك: كيف حالك؟ طيب، والحمد لله بخير، عساك بخير، عسى أولادك بخير، هذا كله يشمل، أن كل ما هو يقول لك شيء تقول له أحسن منه. نعم، يدخل كله، لكن الإنسان أول ما يلقى أحد ينبغي أن يسلم. لماذا؟ لأنها تحية المسلمين، مو صباح الخير مساء الخير، هذه ما هي تحية المسلمين. هو جائز، ما نقول ما يجوز، لكن لا يجوز أن نبدله مكان السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير، كيف حالك، ما في بأس، لكن لا نقدمه على السلام. نعم، عبد الوهاب. تخصيص كل يوم بدعاء في رمضان بدعة، تخصيص كل يوم في رمضان بدعاء بدعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.